في العرف صريحة الدلالة على التهمة بالزنا فلا إشكال، وإن كانت العرف محتملة تطلق على معنى الزنا على معنى آخر حكمها حكم الجنايات كما تقدم. يا خبيثا، فهكذا اللص بالخبز، الخبز يحتمل طبعا فعلا الفاحشة والعياذ بالله كما قال تعالى ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ويحتمل الخبز خبز اللسان، يحتمل الخبز خبز النية، ويحتمل الخبز خبز العمل، انه غشاش، انه لا يحسن معاملة الناس ونحن ذلك. فإذا نسأل عنيته وقال له يا فلان قال فلان خبيث او فلان من اهل الخبز او هذه خبيثة او فلان خبيثة، فإن إذا اشتكته القاضي ورفعت أمره للقاضي سأله القاضي ماذا تريد بهذه الكلمة، فقال أردت بها أنها زانية أو أنه زاني والرياض لا أطمع عن الخد شديد يعني يرتفع الإجمال وبتفسيره يزول الإبهام، وأما إذا قال لم أريد هذا إنما أردت خبز خبز اللسان أنها تسب الناس وأنه يسب الناس، أو أردت خبز العمل أنه ليس أمينا في معاملته وأنه يضرب الناس، أو أردت خبز النية لأنني أرى فيه الحسد وأرى فيه احتقار الناس وأرى فيه العصبية وأرى فيه الغمط للناس وعدم احترامه. فإذا فسره بغير الزنا ورضي خصمه فلا إشكال إلا بيين. نعم. فضحت زوجك، هكذا إذا قال فضحت زوجك، إذا قال فضحت زوجك الفضيحة تحتمل فضيحة العار والزنا، وتحتمل الفضيحة التي هي دون ذلك فيسأل عن قتله كما تقدم. نعم. أو نكست رأسه، أو نكست رأسه، فإن الرجل إذا ابتلي بالبلية في أهله أو في عرضه وجلس في المجلس أذلته، ومن هنا ينكس رأسه، وتنكس الرأس في المجالس غالبا ما يكون لسبب، إما أن يكون محمدا وإما أن يكون مذمة، فيكون محمدا إذا كان على سبيل الخشية لله عز وجل والخوف من الله والبعد عن تسبب أهل الكبر والغرور. ولذلك تجد العلماء الصلحاء إذا جلسوا في المجالس العامة أو جلسوا بين الناس فأرادت الناس أن تفخر بهم طأطأوا رؤوسهم ذلة لله، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة في يوم الفتح طأطأ رأسه حتى كاد طرف لحيته نصف قربوس سرجه تواضعا لله عز وجل. فتكيس الرأس يكون عزة وكرامة، فهي ذلة في موضع عزة ومهانة في مقام كرامة إذا كان لله وتواضعا لله، وإذا كان بين من يمدح ويثني عليه خشي على نفسه الفتنة أو من ينظر إليه أو من يهابه طأطأ رأسه ذلة لله عز وجل واعترافا بفضله واعترافا بإحسانه سبحانه، والله هو المطلع على القلوب والضمائر. فهذا فخر للإنسان وشرف وعزة، على خلاف أهل الكبر فإنهم إذا مدحوا سمعوا بأنوفهم ورفعوا رؤوسهم وتعالوا وانتفخوا فهذا من نفخ الشيطان لهم والعياذ بالله. فطأطأة الرأس وتنكيس الرأس يكنى بها عن أنه أصيب الرجل بمصيبة، وأعلم المصيبة بعد الدين أن يصاب في عرضه، ولذلك تعطي رأسه فيقال لها نكست رأس زوجك نكست رأس أهلك، فهذا يكنى به عن الفاحشة أنها فعلت الفاحشة حتى إن قريبها وذي الرحم وذي القرابة منها لا يستطيع أن يرفع رأسه بالقوم. وهذه العبارات كانت موجودة، لكن قد تستبدل عنها عبارات موجودة في أعصار الناس، والجنون فنون، وسب الناس والعياذ بالله من الجنون والتهور لا يفعله إلا إنسان انعدم عقله الذي يعقله عن سلاسل الأمور وعن تسلط على الناس. ولذلك إذا طأطأ قال لها نكست رأس زوجك قال إنها امرأة لم تعتني بإكرام زوجها، وقصدت أنها امرأة لم تحافظ على زوجها كما ينبغي، لم تحافظ على وقته بحيث يتفرغ لأموره وشؤونه، حتى إنه انشغل بأشياء لو كانت امرأة زوجة كاملة لحافظت عليه حتى يرتفع رأسه، قال ما قصدت الزنا، يكون هذا موجب لاندراء الحد عنه. ما لو قال قصدت الزنا فإنه يقام عليه الحد وهو قابل. نعم. أو جعلت له قرونا، أو جعلت له قرونا، جعلت له قرون ولا شياطين، المهم هذا يعني لا نتوقف عند لفظ معين، يعني أنا ما أقول بعض المتون الفقهية فيها كلمات غريبة، يعني قد يكون القديم جعلت له قرونا ما ندري الحين كمان ايش طلعوا، ف فكل زمان نسأل أهل الخبرة. ولذلك أنا تحاسيت ذكر ألفاظ يعني هو وجوز أن أذكره في مجلس مجالس العلم، ولكن الله الإنسان بعض الأحيان يجل مجالس العلم عن ذكرها. ألفاظ بشعة جدا ذكر العلماء رحمه الله، ما يقرب 50 لفظ تنفك بها الأذان وتنزعج تخلق لها القلوب، ولكن على كل حال ولا يمنع أن نذكرها لأجل العلم. لكن الحمد لله ما دام وجدت الكتب، والذي يريد أن يتوسع في ضبطها وفهمها وجود الكتب الحمد لله يرجع إليها، لكن الذي يهمنا هنا القاعدة والضابط. فما كانت هذه الألفاظ التي ذكرها العلماء رحمه الله قد تجد 50 لفظ ما يستعمل الناس منه، ما ندري يمكن الآن ما يستعملون منه من القبول المعروف إلا أحداث معينة، ونحن الله ما عندنا خبرة من أن جلسنا بين هذا يعني كثير نجهل، ولله الحمد ولله الله يزيدنا بها جهلا لا يضر بعلمنا. فهذا أمر يعني ذكره العلماء رحمه الله، وتتعجب يعني بعض الأئمة فشول وكيف أخذوا بالعلم والتلقي. فإذا نقول لكل قاضي وكل مفتي وكل شيخ يريد أن يتعاطى أو معرفة هذه المسائل والأحكام أن يرجع إلى الضابط والأساس، نبهنا هذا في المثل الفقهية أن العبرة بالأساس، فتسأل أهل الخبرة إذا قالوا إن هذا عندنا لا يستعمل إلا في الدلالة على كذا فإنه قذف، الدلالة على الزنا فإنه قذف، وإذا قالوا يستعمل بمعنى للزانيين فأكثر سئل عن نيته. طيب لماذا نرجع إلى هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني رجع وهو إمام وخليفة الراشد رضي الله عنه، قل لست بخب ولا الخب يخدعني، لأنه كان يعرف أحوال الناس. مع هذا كان إذا جاء اللفظ سأل عنه، ولما قال الفقيه في الزبرقان رضي الله عنه وأرضاه وقعد فأنت الطاعم الكافي، رجع رضي الله عنه إلى حسان قال له يشتكي هو الزبرقان إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني انتهنا. فعمر رضي الله عنه يقول يدرأ بالشبهة، وعمر يفطن يعرف لكن لا يدرأ الشبهة أن أعرى بهذا بأسا، فاستدعى حسان رضي الله عنه، استدعى من أهل الشعر ما رجع إلى غيره، رجع إلى أهل المعرفة والخبرة. فقال له أترى يا حسان في هذا هجاء؟ قال ما هذا بل سلح عليه، يعني ألعن من الهجاء، لا ترح دعي المكارم لا ترحل لبغيتها وقد فانت الطاعم الكافي، لم يكن كان في بخل. فلما جاء الفطيئة ولم يكرمها قام وقال له هذه المقالة، فسأل عمر رضي الله عنه حسانا فقال له حسان هذا ما هجاء، هذا سلح عليه كرمكم الله أن قضى حاجته عليه، وهذا أشد من الهجاء. عمر رضي الله عنه يقول ما أرى بهذا بأس، ما ظهر له في بأس، لكن لما رجع إلى أهل الخبرة قالوا له ليس هذا بهجاء بل ألعن وأسوأ وأشد من الهجاء. إذن لا بد لطالب العلم ولأهل العلم أن يرجعوا إلى أهل الخبرة والمعرفة. نعم. ونحوه ونحوه يعني مثله. نعم. وإن فسره بغير القذف قبل، وإن فسر هذه الكناية بغير القذف قبل أي قبله القاضي فصرف عنه الحد ودرع عنه للشبهة. نعم. وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا آفة أزجر، لأن الجماعة إذا قذف على هذا الوجه الذي ذكره المصنف دل الظاهر على كذبه، وذكرنا أن من الأصول التي ينبغي إلى الحد أن تقوم الدلالة على كذب القاضي، كما لو قذف من لا يتأتى منه الجماع ولا يتأتى منه الزنا، وهذا في حكمه. ويسقط حد القذف بالعفو، ويسقط حد القذف بالعفو أو عفو من جني عليه، وهذه من الأحكام المترتبة بعد أنبياء رحمه الله من يثبت الحد شرع في بيان من يسقط الحد، وهذا من ترتيب الأذكار. نعم. ولا يستوفى بدون طلب، ولا يستوفى ولا يقام الحد بعد ثبوته، ولا يستوفى إلا إذا طلب الخصم وقال له قال للقاضي أطالب بحقي أو أقن عليه حد الله عز وجل أو أريد أن يقام عليه حد الله، فإذا طلب فإنه يقام عنه، أما إذا لم يطلب فإنه لا يقام عنه الحد. والسؤال هل يورث؟ وجهان للعلماء، قال بعض العلماء حد القذف يورث، ولو قذف أمه الميتة أو أباه الميت كان من حقه أن يطالب، أو قذف أباه فمات أبوه وطالب أبوه وتقدم الورثة بطلبه أو نحو ذلك فإنه يورث، وهذا اختاره جمع من الأئمة رحمه الله. أحسن الله إليكم كبيرة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجل. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا طلب المقذوف تعويضا ماليا بدل الجلد فهل يعطى المقذوف التعويض

ومن كانت عقوبته من الآخرة فأمره إلى وزان وخسارة لأن الأمور بالعواقب. ولذلك من أقيم عليه الحد طهر. حتى قال بعض العلماء رحمه الله وكان بعض مشايخنا يختار في التفسير يقول إن العقوبة للتطهير ومثل هذا المنافق لا يطهر قلب البناء في قلبه ما في جسده. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا من أشد البيان على أنهم بلغوا درجة والعياذ بالله هي الغاية في التمرد على الله عز وجل ومشاقة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. نعم. أسألكم الله فضيلة الشيخ. رجل كلما رأى المذيعات والمغنيات في التلفاز يلعنهم ويتهمهم بالفجور والفسق فلا يجوز هذا أسألكم الله. الذي أرى أن الإنسان يمسك لسانه ويحذر من الوقيعة في الناس. إن رأى ظالا دعا له بالهداية والصلاح وإن كان عنده أخطاء يبين أخطاء ما في ماله. أما أن يتهمهم بالعهر بالفجور مثل ما قال فهذا لا يجوز إلا إذا كان الغناء فيه فجور وفيه عهر وفيه دعوة وفساد حكم عليها بقوله وحكم عليه بقوله. ولكن أن يتخذ ذلك سنة كلما خرج إنسان أي كان سواء مغنيا أو غيره يحكم عليه ويتجرأ على عباد الله السلف. قد بينا هذا ونبهنا على أنه ينبغي المسلم أن يحفظ لسانه ما أمكن. إذا حرص كل من في خير على هداية الناس ودلالة الناس على الخير وإذا رأى عافيا لم ييأس من نصحه وتوجيهه وفقه الله عز وجل وعظم خيره وبركته على الناس. ولذلك انظر رجلين رجل يمر عن الفاسق فيسبه ويلعن ويشتم ولربما ينتقل من الغيرة عن الحق إلى حدود النص ولا يرى يعني أن الأمر لله عز وجل من نوعه من العداوة التي خرجت من الدينية إلى العداوة الدنيوية. وتجد الرجل الآخر نحن ما قلنا ينبح لنا يوجد تجد الرجل الآخر يقول له يا أخي اتق الله عز وجل وخاف الله سبحانه وتعالى فيما تفعله. والله عز وجل يقول لأوليائه وأهل طاعته والمتزمين بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا السد والشتم قول بليغ السد والشتم يقود إلى الخير قولا بليغا موعظة حسنة تهز القلوب. حينما تنظر إلى العاصي أنه تسلط عليه عدوك وعدوه وهو الشيطان وحينما تنظر إلى العاصي أنك تريد أن تجد تكثر به ثواب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتريد أن تهديه إلى الخير فتح الله عليك وتقول كلمات مؤثرة. وقد يكون موقف يعني بسيط جدا قد تستطيع تلهم الكلمة المؤثرة ما دامت نيتك على ذلك وطريقتك على ذلك أنك تحرص على هداية الناس. وأهم شيء النية. انظر إلى أي شخص صالح إذا نيته هداية الناس ولا يقف أمام أفجر خلق الله ثم يتمنى أن يهديها الله عز وجل تجد أنه يوفق في كلام قد لا يوفق إليه غيره من يحضر الكلمات والخطب بحسن نيته وبصلاح قويته. وتجد الشخص ربما أنه يتجرأ على الناس حتى كما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم وفي لهم أهلكهم فهو أهلكهم لأنه أسهم من رحمة الله فهو أهلكهم لأنهم وإن كانوا هالكين فقد قطع الله عز وجل بأنهم هالكين وأن الأمور بالخواتم. وقيل فهو أهلكهم أي أهلكهم لكن الله لم يهلكهم لأنه ربما كاذب وهذا رسول الأمة أصلح خلق الله عز وجل وأهداهم سبيلا وقومهم طريقا. يقول الله له حينما لعن عصي عصت الله ورسوله ورعب ذكوان وقنك عليه شهر ندعو ليس لك من الأمر شيء. وجاء في بعض ألفاظ السير يا محمد إنا لم نبعثك صخابا ولا لعاما وإنما بعثناك رحمة للعالمين. تسب الناس وستما تصدر الآن شخص كان في الجاهلية في جاهلية ومعصية وقف عليه شخص يسبه سبا إلى أن استطاع فيه فما اهتدى بعد ذلك كيف يكون وجه هذا من ذاك كيف يلتقيان كيف يكون الأمر. لكن لو أنه مر عليه في جانب وقال له اتق الله لعل الله أن يهديك أسأل الله أن يهديك أسأل الله أن يتوب عليك أسأل الله أن يأخذ يدك لما في الخير لا شك أنه سيأثر فيه. في بعض الأحيان تأخذك حمية الدين وتقول قولا قويا لا نمر الولاء والبراء مطلوب وبشرط أن يكون دافعك الخوف من الله عز وجل والخشية، رأيت المنكر فارتعدت حرائصك، لو رأيت من أقرب الناس منك كما لو رأيت من أبعد الناس منك، لأن حنية من الله وليست حنية نفس ولا عصبية. فالولاء والبراء الصادق النابئ من نفس مؤمنة استنفذت كل الأسباب لهداية الناس ودلالة على الخير خير وبركة. ورده الإسلام من عزة وكرامة، كل ما سنا فاشق نجل نمسح على راسه نقول الله يهديكم دلل ما يصلح هذا في السجر أهل الفساد على فسادهم. ولذلك إذا رأيت الفاسق مر على الأول ونصح والثاني ونصح والثالث ونصح ثم مرت على قلت اتق الله، لا تأمن أن يأخذك الله بأخذ، لا تأمن الله يسلبك عافيته، وأخذته بالقول الرادع فهذا قول بريء لأنه وقع في موقعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أن يطيع عنا كرامة في هذا، وكان فيه التصاوير، فنسيت عائشة رضي الله عنها فجاء من صلاة عليه السلام فوقف متغير الوجه وامتنع من الدخول فقالت يا رسول الله أغضب الله من أغضبك، ما تدري رضي الله عنه من ما رأت من شدته للحق. فإذا في كل شيء له مقام وله مقاله، ولكن أن الشخص يأتي أمام مثلا المغني والمطرب يقول الله يفعل به ويسوي الملعون أكثر، هل هي تسمع كلامه وتتأثر وتتوب؟ إذا ما من إذاعة الوقت إلا. لكن شخص مثلا حنية الدين لن يتمارس نفسه أن قال قولا شديدا غليظا عنيفا في موقعه غيرة على الحق مجلا، بس بشرط أن لا يتعدى حدوده وأن لا ينسى حق الإسلام. إذا كان هناك عاصي مسلم لا ينسى حق الإسلام، منزل منزلة الكافرين. شخص ارتكب ذنبا ويصل إلى الكفر منزل منزلة الكافرين، وكأنه خرج من ربقة الإسلام من السب واللعن والشتم، وكأنه يأس من رحمة الله. لا، هذا هو الغلو وهذا هو التنطع. ينبغي علينا أن نضبط الأمور بضوابط الشرع، وأن يتقي الإنسان ربه، وأن يعلم أن الهدف هداية الناس إلى الخير ودلالة على الخير. بعض الأحيان تعبر تعبيرات حتى الشخص نفسه تعبر له تعبيرات تؤثر عليه. ذات مرة رأيت شابا قريب من البلوغ وقد ولس القصير إلى أنف فخذي، فركب معي فقلت له يا أخي أبغى أسألك سؤال، هل ثوبي هذا في عيب؟ قال لي ما في عيب يا أخي، ما أدري أنا كأني أرى فيها عيبا. قال لي والله ما في عيب يا شيخ، ما في عيب يعني طيبا. قال يا أخي ما في عيب، ما أقول يعني رأيت كلاب السالة اللباس فظنت أن اللباس الذي يعني لا يليق، فطأطأ رأسي من الخجل وتأثر لأني جيت قلت كذا فيك وأنت من الكفار وأنت كذا، فشوني هذا لباس الكفار، هم الذين يتعرون، هم الذين يتبجحون، ولا نعرف من آداتنا وأخلاقنا وشمائلنا، لكن لما قلت له هذا طعط عرأسه وخجنه. وبعض أحيان أخفى الشافي هذه القصة منها أنه دمعت عينه وقلت له والله يا أخي إنك بثوبك أعز عندي من هذا اللباس، أين أنت يا أخي؟ أي وقت فيك حتى تتبع غيرك؟ وأي مهام فيك حتى تظن الكرامة في غيرك؟ أنت في لباس التقوى والستار. قال طبعا أنا ما أحببت منكم القصة وقال الحين ما أكمل، قال أعاهد الله ثم أعاهد لا ألبس بعد اليوم هذا. فإذا لو أني من المباشر قلت له أنت بس لغس كفار أنت كذا، لقد يقول لي تقول أنا سافر مثلا، يعني وأن إنسان مع أنه لبس لباس ليس من لباس المسلمين ولا من شعارهم عادة أنهم يأتون في مجامعهم بهذا العلو وهذا التفسخ. فإذا القول البليغ أن تنصح الناس، أن توجه الناس، أن تأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله عز وجل. والنقطة الأخيرة ألا تيأس، فمن خبث الشيطان أنه إذا جاء الشخص أمام أي إنسان مخطئ أول شيء يضع عقبة أمامه أنه يقطع رجاءه من الخير، يعني كأن المخطئ الذي أمامه ليس براجع عن خطئه، وكأن المخطئ الذي أمامه سيموت على هذا الخطأ. ولكن الله عز وجل أحيى الأمل في النفوس وقال وقل لهم في أنفسهم منافقون وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فإذا لابد أن يحيى هذا الأمل في النفوس، وهي هداية الله للخلق ودلالتهم على الحق، لعل الله أن يأخذوا مجامع من الخير. نسأل الله العليم أن يتوب علينا في التائبين وأن يشملنا بعفوه ورحمته وأرحم الراحمين. والله تعالى. فضيلة الشيخ، ما حكم القضاء بالسواد من انشاب وهو صغير، وهل النهي عنه معلل أم لا أسابقه الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة تغيير الشيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيبة، وسواء كان في كبير أو صغير، فإذا بيضت لحيته وهو في شبابه فإنه يغير هذا الشيب

التوجيه والنصح أسابق الله. ما يهذب بأخلاق المؤمن شيء مثل كثرة الدعاء، لأن الأخلاق منحة من الله عز وجل. ولذلك قال يا رسول الله أهما في أن شيء جبل من الله عليه، فقال بل شيء جبلك الله عليه، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. الأخلاق بالدعاء نعمة عظيمة، أن يلهم الإنسان كثرة الدعاء، دائما تقول في نظام الإجابة اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال، وتسأل الله أن يهديك حسن الخلق. هذا أمر مهم جدا الدعاء. الأمر الثاني من الأمور التي تهذب أخلاق الإنسان وتقومه كثرة تلاوة القرآن، لأن القرآن مع التأثر والاتعاظ يحكم القلب، وسلطان على القلب قوي قوي جدا. فالقلب إذا ارتدع بالقرآن خاف، وإذا خاف راقب الأعضاء والجوارح فذنها بزمان التقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذا القرآن الذي أقام الناس على مشاهد الآخرة ومشاهد الحساب ومشاهد المسؤولية، فيصبح طبعا مع الناس بدل حب الدين وبدل العنف الشفقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصبح عندك تروي في الأمور بفضل الله ثم بفضل القرآن. وقل أن تجد رجلا من أهل القرآن إلا وجدته معصوما بأسمة الله عز وجل في لسانه. الأمر الثالث مما يعين على سلامة القول وسلامة الخلق وذهاب شدة الطبع قيام الليل. فالمحافظة على قيام الليل من أعظم الأمور التي تهذب أخلاق العبد. ولذلك قال الله لنبيه يا أيها إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فغالبا ما تجد قائما الليل زكي الأخلاق وزكي النفس. اجعل لك حظا من كتاب الله في جوف الليل الأظلم، خاصة في الثلث الأخير من الليل، وجرب بكاء الأسحار وتلاوة القرآن في الأسحار، فإن لها أثرا في النفوس بليغا، وفي تهذيب الأخلاق وتقويمها ودلالتها على التي هي أقوى. وهذا شيء معروف يعرفه من يعرفه، أن الأخلاق تهذب بقيام الليل، والصدور تنشرح وتطمئن، فتذهب القلق وتذهب الشدة وتذهب الانزعاج والقلق. بقي الحدة التي ابتلاك الله بها الأمر الأخير، وهو التسليم لله عز وجل. إذا كان طبع فيك ما تستطيع أن تخرجه من نفسك فهذا شيء لا تملكه. ولذلك موسى عليه السلام من أنبياء الله عز وجل لما جاء إلى أخي ألقى الألواح وأخذ برأس أخي يعني بلحية هارون، وألقى الألواح، الألواح فيها كتاب كلام الله عز وجل، لكنه من شدة الغيرة على دين الله عز وجل والشدة في طاعة الله عز وجل ومرضاته، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وجبه إليه. قال ابن أمه إن القوم نصر العفون وكاد يقتلون فلا تشمت لي الأعداء، يعني بين له عذره. فاستغفر له وأخي قال رب اغفر لي ولأخي لا تخلنا في رحمتك. فهذا طبع في الإنسان. أبو بكر رضي الله عنه محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك خادمه ويضربه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا يصنع المحرم، وهو صديق الأمة وخير الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. في أشياء لا تملكها. فإذا كان الخلق حديد بما لا تملكه في النقطة الأخيرة، فأوصيك أول شيء بالرجوع إلى الحق. بمجرد ما تنتهي من أذية أحد ترجع إليه تقول يا أخي ترى أنا أخطأ في حقك. الاعتذار يؤثر على نفسك ويحرجك أن تعود إلى المرة الثانية. اعتذر مرتين ثلاثة أربعة حتى تخدم لنفسك، وأقل ما فيها وليس بالقليل أنك تحرمت من الظلم. فإذا أحسست أنك أخطأت تعود نفسك أن تعتذر مباشرة. والأمر الثاني أن تذهب عن الأمور، تبتعد عن الأمور التي تستفزك. وصية أخيرة، الحدة غالبا ما تأتي أمام الضعفاء. فدائما إذا ابتليت بضعيف في حق حقوقك أو شيء تصور كأنك أمام إنسان عظيم. دائما من يعين عن الأخلاق الكريمة خاصة أردت أن تعرف حقيقة الرجل فانظر إليه مع الضعفاء. لذلك كان علمة السلف يضربون من المثل العظيم فيه، يقول القائل ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان الثوري رحمه الله، فكان يعز الضعفاء والفقراء. فالحدة ما تأتي أكثر إلا على الضعفاء، لكن هذا لا قوة، تنزل السكينة تنزل الهدوء وينزل التعقل. هم هذا ابتلاء من الناس من الله عز وجل. فالناس تجعل من بعض الإيمان أنهم إذا وقفوا أمام الأقوياء استضعفوا، إذا كانوا أمام الضعفاء استقوى. فإذا وقفت أمام ضعيف تصور أنه قوية، تصور أنه أقوى الناس، ولكن إذا تصورت ذلك التصور فأعلم أن قوتها قوته إذا كان مظلوم وتريد أن تحسب عليه أن قوته من الله وليست من الناس. هذا أقوى الأقوياء الضعيف الذي ترى أمامك. لما يكون مظلوم فالله له جعل له سلطانا ونصيرا، فلا تستضعف الناس، لا تظن الناس ضعفاء، فإنهم بربهم أقوياء، خاصة أهل الإيمان. لا يظن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع، إن التحقيق ويدافع ما قد يدفع زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، دفاعا عظيما. ثم كلمة دفع في لغة العرب لها قوة ولها معنى، معنى أن كل الذنب الذي سيأتيه من الأذية سيدفعه الله عز وجل. ثم قال عن الذين آمنوا، عن فقرائهم وأغنيائهم، عن ضعفائهم وأقوائهم، عن كل شخص يذل أو يهام ما دام أنه من أهل الإيمان فقد تولى الله أمره والدفاع عنه. وإذا تولى الله الدفاع عنه ما يستطيع أحد أن يقف في وجهه. الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، فعلى كل إنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يأخذ هذه الأسس التي تعينه على سلامة قدره والتحكم فيه. ونسأل الله بعزة وجلاله يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسن أنه، ونصرف عنا شر سيئة لا يصرف عنا شر سيئة أنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.